ذلك، ولو كان المرض يبيح الجمع لجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فإنه مرض حتى إنه كان إذا قام يريد أن يصلي معنا سقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما يجد من المرض، وبين أنه يوعك أشد مما يوعك منه الرجال من أمة صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا لم يجمع بين الصلاتين في مرضه، وهذا آخر ما فعله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت النصوص الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده من هذه الدنيا على أن كل صلاة لها وقتها ولها منقاتها، فيبقى على هذا الأصل. والمرض على الصحيح ليس بعذر للجمع لما ذكرناه، وعلى هذا يجمع جمعا صوريا، والله تعالى أعلم. في هذه المسألة إذا استفى أحد وأفتاه بالجمع بالمرض فصلاته في مضى صحيحة، ولكن الذي يصحح ونميل إليه أنه لا يجمع فلا يفعل هذا ثانيا. وهذه قاعدة في المسائل المختلف فيها، أنه إذا استفى أحدا فأفتاه على أحد قولي العلماء ثم تبين له رجحان غيره رجع للراجح وترك المرجوح فيما يستقبل وعفي عنه فيما مضى. قال عمر رضي الله عنه حينما قضى قضاء ثم جاء بعد ذلك القضاء بفترة فقضى قضاء في نفس القضية بصورة ثانية، فقيل له قضيت قبل بكذا وقضيت اليوم بهذا، فقال رضي الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، أي أننا نتعبد الله بما ظهر لنا من الحق. فمن استفتى أحد من العلم في مسألة خلافية وعمل بفتوى فوسع الله عليه، فإذا كنت مريضا وعملت بهذه الفتوى فهذه توسع من الله عز وجل لك. ولو أن إنسانا كان لا يدري فأفتاه أحد من العلم بقول في رخصة ثم سأل غيره فبين له الصواب والحق، فإنه يرجع إلى الصواب والحق لأنه واجب عليه أن يعمل به، والله تعالى أعلم. سبحانكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: من جمع مالا كثيرا خلال سنوات عديدة ولم يخرج زكاته ثم تاب إلى الله ويريد أن يخرج زكاة ماله الآن، فكيف يخرج زكاته؟ والله وجزاكم الله كل خير. يقدر ماله في السنوات الماضية، وله صورتان: الصورة الأولى أن يستطيع تحديد المال في كل سنة، مثلا عنده رواتب أو عنده مؤسسة فيها سجلات محفوظ فيها دخله الشهري ودخله السنوي، فالقدرة على اليقين تمنع من الشك. نقول له ارجع إلى سجلاتك واجتهد أو استأجر شخصا يقوم لمعرفة هذا المال الذي كان في كل سنة وتزكي هذه السنوات. ثم العلماء لهم قولان في هذه المسألة: مثلا في السنة الأولى كان رأس مالي 100,000، عنده 100,000، في السنة الثانية 200,000، في السنة الثالثة 300,000، يعني في كل سنة يزيد 100. بعض العلماء يقول إنه في السنة الأولى يحسب 100 وفي السنة الثانية يحسب 200 وفي السنة الثالثة يحسب 300، وإذا جمعت أمواله يعني بحيث يرون أن لكل سنة حسابا. وبعضهم يرى أنه يجمع السنوات مع زكاتها، يعني لو كان عنده 100,000 السنة الأولى 100,000 فإن زكاتها 2,500، فحينئذ تصبح السنة الثانية عنده 200 إلا قدر الزكاة، فبعضهم يسقطها على القول الأول، وعلى القول الثاني لا يسقطها ويقول يجب عليه زكاة 200 كاملة في السنة الثانية، ما يسقط قدر الزكاة الذي وجب عليه أنه قرر وأصبح في ذمته مستحقا فيجب عليه الزكاة، وهذا هو الأقوى والأورع والأبرأ للذمة أنه لا يحتسب الزكاة ولا يسقطها من مجموع المال، وتطمئن النفس إليه أنه يحتسب ماله في السنوات كلها كاملا ثم يزكي كل سنة بقدره إذا كان يستطيع الوصول إلى اليقين. إذا لم يستطع وقال والله أنا أبيع وأشتري وليس عندي تسجيل ولا أستطيع أن أعرف ما الذي يدخل أو يخرج، فنقول له ابني على غالب ظنك، قدر مثلا، نقول لك السنة الأولى دخلت 50,000 يقول لا أكثر، نقول 100,000 يقول لا كثير 100,000، نقول إذن 75 بين القليل والكثير، فيقدر ما بين القليل وما بين الكثير الزائد الذي يستيقن زيادته فيخرج زكاته، وهكذا السنة الثانية وهكذا السنة الثالثة. هذا إذا لم يعلم. الصورة الثالثة أن يعلم ولا يعلم، يقول عندي أشياء ثابتة مسجلة وأشياء لا أستطيع أن، نقول له ما كان مسجلا يلزمك أن تعمل به وما كان زائدا عن المسجل تقدره وتضيفه إلى ذلك المسجل ثم تزكي الجميع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: متى تكون الساعة الأولى من صلاة الجمعة وجزاكم الله كل خير؟ في هذه المسألة قولان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء تبدأ من أول النهار، وقالوا إن الحديث فيما يشير إلى 5 ساعات على 6 ساعات، الساعة السادسة التي يكون بها ابتداء الذهاب إلى الجمعة. ومن أهل العلم من قال تبدأ بما بعد الزوال، واحتج الذين قالوا إنها تبدأ بما بعد الزوال بقوله عليه الصلاة والسلام من راحة، والرواح لا يكون إلا في آخر النهار، والجمعة يبدأ وجوبا من بعد الزوال، فقالوا إنها ساعات قليلة لأن بعد الزوال سيؤذن المؤذن، فجعلوها قدرا يسيرا جدا من الزمان. والحقيقة القول الأول فيه قوة، وهو الأنسب لهذه الفضائل الموجودة في الحديث والتي عظم فيها الشأن، إن راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكان كأنما قرب بيضة. فهذا كله يدل على فضل التبكير وأنه يسبق الزوال، وهو مذهب الجمهور والأرجح إن شاء الله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: على الوالدين والمعلمين مسؤولية عظيمة نحو أبنائهم وطلابهم، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتعليم الأبناء والبنات أمر محمود شرعا وندبت إليه نصوص الكتاب والسنة، وهو هدي السلف الصالح في هذه الأمة. العناية بتعليم الأبناء والبنات وتوجيههم وإرشادهم للخير، من كان على علم فهو على بصيرة، ومن كان على علم صحيح مستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب الرحمة. ولذلك اعتنى العلماء والأئمة بتعليم الناس وتوجيههم للخير. فعلى الوالدين مسؤولية عظيمة في تعليم أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا، خاصة أمور الشرع، في حق الله عز وجل في توحيده والإخلاص له وإفراده بالعبودية، وتعليمهم هذا الحق من الاستعانة به والاستغاثة به وصرف العبادة له وحده خالصة لا شريك له سبحانه، وهذا الذي من أجله خلق الله خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه. وسيقف الأب وتقف الأم يسألهم الله عز وجل عن حقه في هذا الأمر العظيم، هل علموا أولادهم؟ هل وجهوهم؟ هل أرشدوهم؟ هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يرسم للأمة منهج التعليم للصغار، تعليم العقيدة والإيمان بالله والإخلاص لله وصدق اليقين بالله سبحانه وتعالى. يركب معه عبد الله بن عباس رديفا له على الدابة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم يأخذ بمجامع قلبه إلى الله ويذكره بحق الله ويناديه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه اللحظات، فكل موفق مسدد ملهم للخير إذا جلس معه أبناء المسلمين حرص على غرس الإيمان بالله في قلوب أبناء المسلمين وبناتهم. والمعلم والمدرس والمعلمة والمدرسة عليهم مسؤولية عظيمة في هذا، خاصة أنهم التزموا بذلك في وظائفهم، فأصبحت المسؤولية أعظم والحق آكد. فيحرص كل معلم حتى ولو كان يدرس الأمور الدنيوية على أن يدخل فيها شيئا يربط القلوب بالله عز وجل، حتى ولو كان يدرس حسابا يبين لهم كيف أن الله جعل مقادير الأشياء لا تزيد ولا تنقص، وكل شيء عنده بمقدار، هذا من الغيب والشهادة الكبير المتعال. يغرس في قلبهم توحيد الله عز وجل، لأن كل شيء في الوجود يذكر بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن يجتهد كل موفق بالعناية به والدلالة عليه. فإن الأمة لا تزال بخير ما وحدت الله عز وجل وأخلصت لله وأدت حق الله، ولن تزال في ذل وخور ومهانة وتسلط أعداءها عليها إذا جهلت بحق الله أو ضيعت حقوق الله. ولذلك لن يسلط على أمة تؤمن بالله أتؤمن بالله واليوم الآخر أبدا، ولو تسلط الكفار كثرت شوكتهم، لأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، على المؤمنين. إذا نعلم أبناءنا ونغرس في قلوبهم هذا الأصل العظيم، واعلم أنها أعز ساعة وأشرف ساعة وأعز لحظة وأشرف لحظة حينما تحمل رسالة الله إلى عباد الله. هذه وظيفة الرسل والأنبياء، هذه الوظيفة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما نشتغل بأشياء ثانوية عن هذه الأمور الجوهرية التي من أجلها خلق الناس. فإذا يحرص المعلم والمعلمة والوالدان على ذلك، ويتفقد الوالد ولده إذا جاء من المدرسة ما الذي استفاد من المدرسة، وإذا وجد نقصا كمله، وإذا وجد فجوة سدها وثغرة سدها، كل هذا من توفيق الله عز وجل، وفيه قيام بالأمانة والمسؤولية. الأمر الثاني العناية بتعليم الأحكام، أحكام الشريعة، فإن الله فرض واجبات وحقوق على المؤمنين والمؤمنات، يعلم أبناء المسلمين هذه الحقوق، وعلى مدرس الدين ومعلم الدين خاصة في معلم الحديث والفقه والعقيدة أمانة عظيمة، أن يتقي الله عز وجل في أوقات الحصص، وأن يتقي الله في أسلوبه وتحضيره، وأن يكون له همة عالية، وأن يبحث عن الطرق المؤثرة في شباب المسلمين حتى يقف في وجه هذه الدعوات الزائفة والهجوم الشرس على أولياء الله عز وجل الذين يعلمون دين الله عز وجل. سيكون معلما بحق، يحضر مادة تحضيرا جيدا، ويقف على أرض صلبة أمام الشبهات، ويعلم أبناء المسلمين الحق، ويحس أنه يقيم حجة الله على عباد الله. ننتظر معلما يستشعر الأمانة والمسؤولية. كذلك أيضا على الأبناء والبنات أن يهيئوا أنفسهم لهذا العلم النافع، ولكل علم، حتى ولو كنت تدرس طبا أو هندسة أو حسابا، فاعلم أنك إن نويت أن تكفي المسلمين فأنت على خير. وكان أئمة الإسلام يتألمون حرقة حينما يجدون غير المسلمين يتقنون بعض المعارف الدنيوية حتى احتاج المسلمون إليه. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول قولته المشهورة التي رويت عنه بالسند الصحيح، يقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. ثلث العلم ما هو؟ الطب. وكان رحمه الله يعلم الطب وتعلم الطب رحمه الله، فكان علماء الإسلام على همة عالية، حتى ولو كنت في الطب ولو كنت في الهندسة تسخر هذه الأمور كلها من أجل أن تسد ثغور الإسلام فلا يحتاج إلى غير المسلمين، وتحاول أن تبلي بناء حسنا، ويكون الطلاب عندهم الهمة العالية في البلوغ إلى أعالي المراتب وأفاضل المراتب. وأعظم الوصايا لمن يتعلم ويعلم أو يريد أن يعلم الإخلاص، ونعلم أبناءنا في وقفة أن يقف كل من يريد أن يتعلم أو يعلم، لكي يسأل نفسه: هل أراد وجه الله أو أراد غير الله؟ وليعلم علما يقينيا أنه لا ينفعه بين يدي الله عز وجل إلا ما أراد به وجهه. ولو أنه حذرت له الخطب والمواعظ والكلمات والندوات والمحاضرات والدروس ولم يرد وجه الله فسيجدها هباء منثورا. وأنه لا ينفع عند الله بلاغة البليغ ولا فصاحة الفصيح، ولا ينفع عند الله عز وجل إلا ما أريد به وجهه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. فمن أراد أن يلقى الله عز وجل فلينبعث إلى هذه المدارس وإلى هذه المعارف بالنية الخالصة. المعلم يخلص الله في تعليمه، والمتعلم يخلص الله في تعلمه، وأبناء والوالدان يخلصان لله عز وجل. ما يجب إنسان يفكر في أولاده من أجل أن يأكلوا لقمة العيش. نعم، هذه أمور نعتني بها، أن نبحث لأولادنا عن مستقبل ينفعهم ويكون وجوههم عن سؤال الناس وتكفلهم، لكن حرمانا وخذلانا لمن جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، حرمانا لمن لا يفكر إلا في المصالح الدنيوية ولا يفكر كيف يلقى الله بولد يؤمن بالله واليوم الآخر. فعلينا أن نجتهد بإخلاص وجه الله عز وجل والتعليم ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى. وعلينا أيضا أن نحرص كل الحرص على مسألة مهمة نختم بها حديثنا، وهي: يا ليت المسلمين يعتني كل واحد منا قبل أن يرسل ابنه إلى مجالس العلم وإلى مدارس العلم أن يعتني بتربيته، أن يعلم من هو المعلم ومن هو المدرس وماذا يعني له المعلم والمدرس، أن نعتني بالأخلاق الفاضلة. يا بني تأدب إن المعلم من أجلك ومن أجل الخير لك، فكن كأحسن ما يكون طالب في فصله، تبعث في ابنك الهمم العالية للأخلاق الفاضلة. يا بني مهما رأيت من قرنائك وزملائك من يسيء الأدب فلا تسيء الأدب. يا بني إن المعلم والطبيب كلاهما لا يحسنان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. من أراد أن يجلس مجالس العلماء ويخالط العلماء فليعلم كيف يتأدب معهم وكيف يتقي الله عز وجل في معاشرتهم ومخالطتهم. فكم من ابن نصر معلما في تعليمه، وكم من بنت دمرت معلمة في إخلاصها وجدها واجتهادها بسوء خلقها. فالله في هذه القدوة السيئة علينا أن نرسل لهم المناهج الكريمة وأن نعطيهم القول البليغ في نفوسهم. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ من عاصينا لكل بر وتقوى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا قال صاحب السوق لمن يأتي يصرف عنده مبلغا لا أصرف لك إلا إذا اشتريت شيئا ما، هل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله كل خير. الصرف عقد من العقود الشرعية يقتضي عدم الزيادة والنقصان، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وأي صراف يشترط فائدة على صرفه فهو الربا، سواء كانت الفائدة من جنس المصروف أو من غير جنس المصروف. وإذا اشترط عليه أن يشتري منه فكل بيعة فيها ربح، وحينئذ كأنه يقول له أصرف لك لتربحني في صفقة البيع. وهذا من جنس ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، من نهى عن بيع وشرط. البيع والشرط قالوا إذا كان الشرط يتضمن حراما فإن الصرف من البيوع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وقال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فأثبت أن الصرف بيع ونهى عن البيع وشرط. فهنا الصرف مع الشرط المتضمن للفائدة للصراف أو للصارف لا يجوز، لأن تكون فائدة الربا فيما زاد في صفقة البيع النصف هذا. ولكنه لو أنه اشترى منه دون أن يشترط عليه في الصرف لجاز، لأنه إذا اشترى منه جرى على ثمن البيع، ولكنه هنا جاء مصطوبا بعقد الصرف فأخذ حكم عقد الصرف، وهو عدم جواز استفضال شيء وأن لا يشترط شيئا فيه فائدة لأحد المتصارفين، والله تعالى أعلم. فلا يجوز هذا. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح للمصلي أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وجزاكم الله كل خير؟ يجوز بإجماع العلماء أن يقول رب اغفر لي ولوالدي ما بين السجدتين، بالإجماع محل دعاء. ومن قرأ كتب العلماء والأئمة يرجع إليها وينظر إلى كلام المتقدمين، كلهم ينصون على أن ما بين السجدتين موضع دعاء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين السجدتين: اللهم اهدني وعافني وارفعني وانفعني واجبرني وارحمني. فهذا ثابت عنه وصحيح. وعند العلماء أن المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم مواضع دعاء. فلو قال قائل لا يقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنتم بين السجدتين فلا تقولوا. لو كان ملزما أن يقول هذا الدعاء دون زيادة دون نقص دون تغيير لكان علم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالمعينات لا بد من بلاغها تعيينا، لأنه مأمور بتبليغ الرسالة. لكنه لما دعا وسمع الصحابة دعاءه وحفظوا سنته في الدعاء قال جماهير العلماء على أنه موضع دعاء. فمن أهل العلم من استحب الدعاء للوالدين في الصلاة واستدلوا له بأصل، وعند العلماء تبديع شرط وأن لا يكون هناك أصل. ولذلك تجد العلماء يقولون هذا بدعة ولا أصل له، يقول لا أصل له يقولون بدعة. فالله عز وجل يقول في كتابه أن يشكر لي ولوالديك، قال الإمام الأوزاعي وهو من أئمة السلف وقال غيرهم من أئمة التفسير: أن يشكر لي ولوالديك أمر، فإذا صلى المصلي فليدعو لوالديه في الصلاة. هذا أصل، ومن أئمة السلف من اعتبر الدعاء الوالدين في الصلاة. لكن المشكل إلزام الناس، فبعض العلماء يقول يجب أن يقول رب اغفر لي ولوالديك، بمعنى أنه يسجد السهو إذا لم يقلها. نعم، هذه الزيادة في الإلزام تحتاج إلى دليل، هي الإشكال. ما نقول بدعة أن يقول بين السجدتين، إنما نقول الإلزام والوجوب يحتاج إلى دليل. ومن هنا بعض الفقهاء من دقته قال أن يدعو بين السجدتين، أن يكون هناك دعاء بين السجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يعين. ويدعو له ومن أفضل الدعاء أن تدعو لك ولوالديك، أفضل الدعاء أن تدعو لك ولوالديك، سنة الأنبياء والصلحاء والأتقياء. يقول إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقالها نوح من قبله. فهذه دعوة مباركة أن يدعو الإنسان له ولوالديه، وهذا أقل ما يكون من رد الجميل. ولن يستطيع الإنسان أن يجزي والديه، ولكن إذا دعا فإنه يستدرك شيئا كثيرا من حق والديه عليه. نسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا له، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المرأة التي لم تتمكن من حفظ التشهد في الصلاة لكبر سنها، فهل هناك ما ينوب عن ذلك كالتسبيح مثلا وجزاكم الله كل خير؟ حديث العهد بالإسلام والرجل الكبير السن الذي لا يستطيع أن يحفظ فيه تفصيل عند العلماء رحمه الله. فبالنسبة لحديث العهد بالإسلام، لو أسلم في وقت صلاة الظهر ولم يبق إلا بقدر ما يصليها، ما يستطيع أن يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أن يحفظ الأذكار ولا يستطيع أن يقال له، قالوا إنه يلزم بذكر الله عز وجل المطلق، وجاء فيها أصل في حديث السنن في حديث الترمذي وغيره، أنه يذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ثم يركع، ويقال له إذا ركعت قل سبحان الله، وإذا سجدت قل سبحان الله، ثم يمكث في قيامه ويقف بقدر قراءة الفاتحة يصبح لازما عليه، فيذكر الله بهذا القدر ثم بعد ذلك يركع، ثم يسجد ثم يتم صلاة. فإذا جاء للتشهد لا يمكن أن يحفظ التشهد، الوقت ضيق، أو يكون عنده عجمة لا يعرف اللغة العربية وصعب تعليمه ويحتاج إلى وقت. هذه كلها مسائل مستثناة. قال تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهذا لا طاقة له أن يتعلم هذه الأشياء، ولو جلس يتعلمها ذهبت أوقات الصلاة وذهبت الصلوات كلها. ومن هنا قال الصلوات أفعال وأقوال، وقد أمره الله بهما، فإن تعذر عليه أن يأتي بالأقوال كالأخرس الذي لا ينطق فإنه يأتي بالأفعال، وهو مأمور بما قدر عليه، فلا يزال الخطاب موجه عليه، فلا تسقط عنه الصلاة بحال، وإنما يقوم بالصلاة ويقوم بأركانها على الصفة التي ذكرناها من الذكر المطلق، وهكذا في تشهده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح، فهل يجوز لي وأنا إمام أن أصلي بإحدى السورتين حتى لا أطيل على الناس، وجزاكم الله كل خير؟ السنة أن تقرأ السورتين وتختار الوقت المناسب لقراءة السورتين، مثلا إذا كان الناس عندهم دوام وعمل وشغل وتعلم أن هذا يضيق عليهم في أوقات الشتاء يضيق الوقت، تحرص على أن تخفف عنهم. وهكذا هذا من فقه الإمامة، تأتي تتقدم للناس في صلاة المسافرين في المطارات في الأسواق، يعلم الإمام أن الوضع يحتاج إلى مراعاة فيخفف عن الناس بما يتناسب مع حالهم ولا يضيع السنة. فإذا كنت إماما رحمك الله فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيت تقرأ سورة السجدة وهل أتى، المشكلة أن نأخذ السنة من وجه ونترك وجوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يصلي الصبح بغلس، وثبت عنه كما في الصحيحين أنه كان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، يعني من شدة الظلام ونزالة ظلمة الصبح لا يعرف الإنسان لا جليسه، معناه إذا كان بعيدا عنه لا يعرف، فهذا يدل على أنه في أول الوقت وأنه كان يذكر عليه الصلاة والسلام بها. وثالثا تقول عائشة كما في الصحيحين قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ومعه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن أو يرجعن إلى بيوتهن متلفعات، وفي رواية متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. إذا كان ننتظر ما بين الأذان والإقامة نصف ساعة، ومن الناس من يأتي من الأذان الأول وفيهم المريض وفيهم الشيخ الهرم وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وذو الحاجة، ثم بعد نصف الساعة هذه يقوم الإمام ويجلس يرتل وينطق ويتغنم بالآيات، أليس هذا فيه إحراج للناس وتنفير من السنة؟ ولكن خذ السنة، إذا كان تريد أن تقرأ السجدة وهل أتى فاجعل الوقت بين الأذان والإقامة قصيرا حتى تستطيع أن تقيم السنة، ويستطيع الناس أن يرتفقوا وأن لا يتضرروا بقراءة هذه السنة. فإذا كان اليوم الذي تريد أن تقرأ أقمت الصلاة ما بين الأذان والإقامة ربع ساعة لو حتى 12 دقيقة، ثم تقيم الصلاة وتصلي بالناس فأنت مطول والناس مدركون، فهذا من فقه الإمامة. أما أن تؤخر الإقامة ثم يأتي ويقرأ بالسور الطويلة ثم يقرأ قراءة متأنية ثم يقول هذه السنة، هذا أمر صعب جدا، ينبغي علينا أن نأخذ السنن كما وردت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقرأوا في فجر الجمعة إلا السجدة وهل أتى. فرق بين أن يأتي الحديث قصرا وحصرا وبين أن تكون سنة من سنة عليه الصلاة والسلام قراءة هاتين السورتين. هاتين السورتين ليست بلازمتين بأن يداوم عليهما الإنسان مداومة حتى إنها تشعر الناس أنها أصبحت فرضا لازما، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ولذلك كره بعض السلف المداومة عليها لأنها تشعر باللزوم. وكان عمر رضي الله عنه وهذا من فقه السلف في السنن لا يجعل السنة تصير فرضا، ولا يحدث عند الناس شعور بالسنة غلوا فيها فينزل ما ليس بواجب واجبا. ومن هنا خطب بعض الناس في الجمعة فقرأ آية من السجدة فنزل وسجد في أصل المنبر فسجد الناس معه، ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأ آية من السجدة فتهيأ الناس بالسجود قال على رسلكم إنها ليست بعزينة، أراد أن يبين لهم نعم سجدت بكم ولكنها ليست بفرض. هكذا كان أئمة السلف يعلمون الناس السنة وينزلون السنة منزلها فلا يغلون ولا يبالغون فيها. فبعض الأئمة يحرص على المداومة عليها مداومة شديدة حتى إن العامي لربما ظن أنه لا صلاة فجر في يوم الجمعة إلا بهاتين السورتين. وذكروا بعض الأئمة أن بعض العرب صلى في أيام الحج ثم رجع إلى أهله يقول لهم إني أدركت الناس يصلون الفجر 3 ركعات، لأنهم يسجدون في سورة السجدة فحسبها ركعة فأصبحت عنده 3 ركعات، ما وجد في صلاة فجر يوم جمعة وفق الله أنه ما يصب إلا واحد يصلي سورة السجدة يوم الجمعة. هل الإنسان أن يأخذ السنة كما وردت وأن يحرص على السنة فإنها هدى ورحمة ورشد، ولكن لا يبالغ ولا يؤذي الناس ويحرجهم إذا كان فيها تطويل أو أذية لهم. وعلى كل حال فالسنة قراءة السورتين، ومن قرأ إحدى السورتين لا ينكر عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول ما فضل زيارة المريض وما آدابها وجزاكم الله كل خير؟ الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاستتماما للسؤال الأول وهو أن يقرأ إحدى السورتين، نص العلماء رحمهم الله والأئمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هاتين السورتين لما فيهما من التذكير بتوحيد الله والإيمان باليوم الآخر وذكر المعاد وذكر أحوال العباد وما ينتهون إليه يوم التناد من خير وشر، من نجاة وهلاك. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هاتين السورتين لما فيهما من التذكير العظيم، فلو أنه ضاق عليه الوقت وقرأ إحدى السورتين من باب تذكير الناس فإنه لا بأس عليه ولا حرج. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالأصل العام عندنا أن يقرأ من القرآن ما شاء، فهو إذا قرأ إحدى السورتين لا يقال له مبتدع ولا يقال له ضال ولا يقال له مخطئ. وحتى إن بعضهم يقول إنه إذا قسم سورة السجدة قسمه الله أو فعل الله به، سبحان الله. يعني الأصل العام عند العلماء رحمهم الله أنه إذا وردت المسألة ينظر إلى أصلها العام، ولذلك الأصل العام أن تقرأ ما تيسر معك من القرآن، ومن القرآن كل هذه السور من القرآن. فهو إذا عجز عن السورتين وأراد أن يقرأ إحدى السورتين قال: إن الناس بدلا إذا لم أتمكن من تذكير بهما كاملتين فإني أذكرهم بإحدى السورتين، فهذه نية صالحة وهو مجور على عمله. لكن إذا داوم على ذلك أسعر الناس بأن السنة قراءة إحدى السورتين أو خشي أن يظن الناس ذلك، فلك أن تمنع من باب خشية الظن لا من باب أصل الفعل، فهذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يميز فيه وينتبه له. فأصل الفعل أنه يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، وأنه إن قرأ فقد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه. ولما كانت الشريعة تقصد قراءة هاتين السورتين وتعذر عليه لضيق حال الناس وعنده أصل يمنعه من الإطالة ومن تنفير الناس، فأحب أن يذكرهم ببعض حتى لا يفوت الكل، هذا مقصد حسن ولا بأس عليه ولا حرج فيه، وبهذا يكون الأمر جائزا. السؤال الثاني: ما فضل زيارة المريض؟ عيادة المريض وزيارة المريض قربة وحسبة، ومن عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. أي كأنه يقطف ثمار الجنة إثارة إلى عظم الأجر والثواب من الله عز وجل، كقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إثارة إلى أن الصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في غير المسجد إلا في الفريضة، أعني الصف الأول. قالوا في قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إشارة إلى فضلها وعظم الثواب العمل الصالح من الصلاة فيها والتقرب إلى الله عز وجل فيها بذكره سبحانه ونحو ذلك من أمور الطاعة. كذلك قال هنا: من عاد مريضا فهو في غرفة الجنة، هذا إشارة إلى فضل العمل. فإذا نظر إلى هذا الحديث يستلهم يجد المسلم فيه دلالة على فضل الزيارة، وأنه لا يزال يجني الأجر والمثوبة ما دام في عيادة المريض. حتى كان بعض العلماء رحمهم الله إذا خرج إلى عيادة المريض يمشي ويقارب الخطى، ما يريد يستعجل، يمشي ويقارب الخطى لأنه لا يزال في أجر ومثوبة، فيطول الوقت على نفسه طلبا للأجر والمثوبة. ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فهو في غرفة الجنة. عيادة المريض فيها فوائد وحكم للزائر والمزور، وهي بالاختصار بالنسبة للمريض فإنه يشعر بأخوة الإسلام ويشعر بحق القرابة، وحينئذ تأتلف القلوب على أخوة الإسلام والمحبة في الله عز وجل، وتأتلف القلوب على الصلة والمحبة القريب والإحسان إليه عند الحاجة، وهذا خير كثير للناس أفرادا وجماعات. ثانيا، أن المريض تقوى نفسه وتستجم روحه، ولذلك كان من آداب الزيارة أن من زار مريضا يفتح له في الأجل ويقول له: إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع إلى عملك وتقوم. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فليفتح له في أجله، يعني يقول له: إن شاء الله ترجع إلى أهلك وولدك، ما يقول: والله الدنيا ثانية، ويحاول أن يأتي بكلمات ترعب أو تزعج، هذه من آداب الزيارة، يأتي بكلمات تحيي الأمل في نفسه، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. كذلك أيضا من آداب الزيارة أن لا يثقل على المريض، لأنه ربما كان المريض تعبا فلا يثقل عليه ولا يضره بالجلوس عنده. ومن آدابها أيضا أن يحرص كل الحرص على الإحسان إلى المريض، بأن يعلم أن بالإحسان إلى المريض، بحيث لو علم أن هناك حاجة للمريض مثلا بعض الناس يتخلف عن عمله فيصبح عنده عد في المال، فإذا زاره وعاده وأعطاه مالا حتى تتقوى صحته، وحتى كان هذا أبلغ في أجله وأعظم في حفظ حقه، ليس مجرد الزيارة فقط بل الحرص على إدخال السرور على المريض والإحسان إليه. ومن رحم عباد الله رحمه الله في الدنيا والآخرة، ومن رفق بالضعفاء فإن الله يلطف به في أموره وشؤونه. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وقال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ فالمريض ضعيف يحتاج إلى أخيه ويحتاج إلى من يواسيه. ومن آداب الزيارة كذلك في الحوائج، إذا كان حس أن الموت قد نزل به أو أنه قريب الأجل، أن يذكره بحقوق الناس، أن يذكره بالتحلل من المظالم، أن يذكره بأمور بطريقة غير مباشرة. أما إذا علم المريض أن أجله قد دنا وأصبح أمرا واضحا، فإنه يصرح له ويقول له: يا هذا عليك أخي أن تتق الله في حقوق الناس، أن تحرص أن تلقى الله خفيف الحمل، وأن تكتب وصيتك كاملة، وأن تكتب الحقوق التي عليك، ولا تجامل ولا تخاف. هذه كلها من الأداب، ويكون الأدب في حقها آكد بالنسبة للعلماء وطلاب العلم. أما بالنسبة للزائر ففضلها وخيرها للزائر أن العيادة فيها الأجر والمثوبة والرحمة من الله عز وجل. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحافظ على عيادة المرضى إلا وجدته في رحمة، وجدته في انشراح وفي طمأنينة وفي لطف من الله عز وجل. ثانيا، من فوائد الزيارة للزائر أنها تكسر قلبه لله، وتذهب قسوة القلب، وتحدث في القلب الخشوع والانكسار والخوف من الله عز وجل، لأن المرض مصيبة. فمن رأى أهل المصائب وعنده قلب يعي اعتبر وادكر، فهذه تحيي القلوب بإذن الله عز وجل ففيها خير. ولذلك كان العلماء يوصون من قسى قلبه أن يذهب إلى المستشفيات وأن ينظر نعمة الله عليه بالعفو والعافية. فإذا أراد أن يعصي الله ببصره فليذهب إلى من كف بصره، وليزر من ابتلي في نظره. وإذا كان عنده قوة وشرع على معاصي الله في بقية الأعضاء فليذهب إلى المستشفيات ولينظر عافية الله التي ينعم بها صباح مساء. وإذا غفل عن شكر النعم فليزر المرضى حتى يعرف قيمة النعمة ويشكر الله من قلبه. فهذه من نعم الزيارة، معنى فيها من المثوبة وحسن الأجر وحسن العاقبة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لهذه السنة، وأن يعيننا على إتباع الخير، إننا ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السؤال يقول: كيف أستشعر عظمة الله في كل أحوالي حتى لا أصيب في السر والألم، وحتى لا يغيب عني مراقبة الله في كل أحوالي، وجزاك الله كل خير؟ الله أكبر. من الذي يفوز بهذه النعمة العظيمة؟ أن يستشعر الله عز وجل في عظمته وجبروته وعزته وقدرته. من هو السعيد الذي يرزق هذه النعمة ويصبح من الذين يخشون ربهم بالغيب والشهادة؟ من هو السعيد الذي طهر الله قلبه وزكى فؤاده فامتلأ إيمانا بالله واتسى برسول الهدى؟ إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. من عرف الله هذا، ومن هذا الله أحبه، وصلحت جميع أموره بالمعرفة بالله عز وجل، وكل ما في هذا الكون من شواهد وحدانيته ودلائل عظمته وقدرته كله يعين على المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وعزة ربي ما أضاء النهار ولا أظلم الليل إلا لكي يعلم الإنسان من هو ربه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. وعزة ربي ما غابت الشمس ولا طلعت ولا أقبل الليل ولا أدبر من النهار إلا لهذا الأمر العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا الله عبثا ولا أوجدنا سدى، بل كل ما في هذا الكون يأخذ بمجامع القلوب إلى ربها ويأخذها إلى عظمته وعزته وقدرته وجبروته. فأسعد الناس من امتلأ قلبه بالله سبحانه وتعالى. فإذا استغنى بالله عرف الله عز وجل، استغنى به. ومن استغنى بالله جعل الله الغنى بين عينيه. ومن عرف الله سبحانه وتعالى استعز به واستنصر به سبحانه، فاستنصر بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فلو عظمت المكائد وأحاطت الشدائد جعل الله له من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. من عرف ربه وامتلأ قلبه بتوحيده والإيمان به وتمجيده لا يمكن أن يعرف الخوف أبدا. وقف موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والبحر أمامه والعدو وراءه، أمواج تتلاطم وعدو في كلبه يقتل النساء الرجال ويستحيي النساء ويقتل الأطفال. ثم قال أصحاب موسى: إنا بالتوكيد اللام موطأ القسم أي والله إنا لمدركون، مدركون يعني انتهينا. قال كلا إنما يا ربي سيهدين، كلا لا يمكن أبدا أن يخذل الله وليه، ولا يمكن أبدا أن يسلم الله عز وجل وليه، كلا إن معي ربي، وهو سبحانه يقول إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا، وعد من الله سبحانه وتعالى، إنني معكما أسمع وأرى. فقال موسى بن عمران إن معي ربي سيهدين، فنزل الوحي. كان بعض العلماء يقول والله من سهى موسى عليه السلام من نون سيهدين حتى نزل عليه الوحي اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأزلفنا ثم الآخرين. فإذا بالبحر المتلاطم الأمواج، إذا به ينقلب، تنقلب أرضه يبسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا لأنك قلت كلا إن معي ربي سيهدين. توحيد الإيمان، التوكل على الله، فرق اللجأ. لكن من عرف ربه؟ ضرب الله المثل والقصص والعبر للأنبياء بجميع الصور والأحوال. السقم في البدن والمرض يهز كيان ولي الله المؤمن، فيرفع كفه إلى الله متضرعا متذللا متبذلا، يشكو إلى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فجاء الفرج من عند قدمه، ما أرسل الله له طبيب ولا أرسل الله له معالج حتى لا تكون منا إلا لله وحده. القلوب المخلصة الزاكية الصادقة التي تعرف ربها، فإن الله سبحانه وتعالى يهديها من الضلالة وينقذها في الحماية وينير لها البصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولا تقوى إلا بالمعرفة بالله عز وجل. كيف يعرف الإنسان رب هذه المعرفة؟ يعرفها بكثرة تلاوة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أكثر من تلاوة القرآن، واجعل للقرآن 7 أيام أو أسبوع لا يمر عليك إلا وقد ختمت القرآن، لتعرف من هو الحي القيوم الذي يقول سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. اقرأ القرآن حتى يدلك على دلائل عظمته وشوائب عزه وقدرته فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي. الذي في كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تعرف ربك إذا قرأت سيرة الرسل، وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالذي يقرأ سيرة الرسل متأملا متفكرا متدبرا يفر بها من ضيق هذه الدنيا إلى سعة الآخرة، ويعرف من هو الله سبحانه الذي كان ولم يزل سبحانه سميعا بصيرا لطيفا خبيرا سبحانه وتعالى. كيف تعرف ربك إذا نظرت إلى هذا الكون وتفكرت في ملكوت السماوات والأرض، إلى السماء ومن بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وإلى الأرض ومن دحاها رد منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. تفكر في ملكوت الله عز وجل حتى القلم تريد أن تكتب به تقول سبحان الله، من الذي خلق هذا الحديد؟ ومن الذي شكل على هذا الشكل؟ ومن الذي سرق حتى وقع في يدي؟ ولربما يسمع من أقصى المغرب وأقصى المشرق وقاد لك، فتقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر. تفكر في عظمة الله وملكوت الله. والله ما من عبد يعقد في قرارة قلبه أن يتعرف على ربه صادقا إلا رزقه الله المعرفة. تعرف ربك إذا جالست العلماء والأتقياء الصلحاء فدلوك على ربك وعلموك رحمته وحلمه وفضله سبحانه وتعالى، وخوفوك من عذابه وشديد عقابه وأليم عقوبته في الدنيا والآخرة. فإذا جلست العلماء ازددت نورا إلى نور وبصيرة إلى بصيرة. تعرف ربك إذا سألت ربك أن يهديك للمعرفة إليه، وقل اللهم كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى، فنسأل الله العظيم أن يهدينا. أسألكم الله شيخ الفاضل حفظك الله، عندي سؤال حاولت نظمه قائلا: أيا شيخ يرعاك الإله أذن لي وحرر مقالا في جوابي سؤالي، فأرسي رعاك الله تضحك أربعا وتتلو 3 يذهب الطمس ثانية، وتتلوه أيام تعد ب7 تقول أيا بعني دراسي أتانية. فما الحكم شيخي في 3 تخللت؟ أمن حيضها أم لا يرق الحيض باقية؟ أيا شيخ إني سألت مشائخا أجابوا من نقص العلم ماذا مريديا، فإن يكن من علم فدينا وإلا فلا أدري رعاك إلهيا. وأختم صلى الله ربي على الذي دعا للهدى ما الطير غرد شاديا. كنت أقول الشعر في الصغر، ذكرت الوالد قصيدتين وأعجب بها، ثم سألت الله أن ينزعه من قلبي، ولذلك لا أستطيع أن أجيبه شعرا. ويقول: أيا شيخ يرعاك الإله أدن لي وحرم مقالا في جواب سؤالي فعرفي، يعني زوجي، رعاك الله تضحك أربعا، يعني تحيض أربعة أيام، لأن الضحك هو الحيض، من أسماء الحيض الضحك، وتكلو ثلاث يذهب الطمس ثانيا، أي ثلاثة أيام طهر لا ترى فيها الدم، وتكلوه أيام تعد بسبعة، تقول: أيا بعلي دراسي أتانيا، يعني يأتيها الدم سبعة أيام بعد هذا. فما الحكم شيخي في ثلاث تخللت أم من حيضها؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله، والصحيح أنه إذا تخلل الطهر بين الحيض فطهر، وعلى هذا فالثلاث التي تخللت إذا جاءها في ثلاثة أيام ثم أربعة أيام طهر، فالأربعة الأيام تصوم وتصلي فيها على أصح قول العلماء، وهذا ما يسميه العلماء بمذهب التلفيق، أنها تعتد أيام الحيض حيضا، تعد أيام الحيض حيضا، وأيام النقاء نقاء. وعلى هذا لو كان يأتيها الحيض اليوم الأول ثم اليوم الثاني يطهر وترى الطهر ولا ترى أثرا للحيض، ثم اليوم الثالث يأتيها الدم، ثم اليوم الرابع ينقطع، ثم اليوم الخامس يأتيها ثم ينقطع، فإذا كانت مثلا عدتها أربعة أيام أو مثلا كانت عدتها خمسة أيام يكون طهرها في اليوم العاشر، لأننا نلتق أيام الحيض. وأما على القول الآخر يكون طهرها في اليوم الخامس، لأنهم يرون احتساب أيام النقاء من الحيض، والصحيح أن أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر، وهذا هو أصح قوله العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امكثي قدر ما كانت تحسسك حيضتك، وجعل الأمر راجعا إلى العادة، فنعتد بالأيام التي فيها دم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة، فجعل الحيضة إقبالا وإدبارا، وعلق ذلك على وجود الدم، فنقول: إذا وجد الدم فحيض، وإذا لم يوجد الدم فإنه طهر، وتصوم المرأة وتصلي كالطاهرات. والله تعالى أثابكم الله. ما في أحد يعني السؤال بالشعر الصعب، يعني يترفق البعض على بأهل العلم، بعض أهل العلم قد يتورع عن جواب عن الشعر إذا لم يفهم مثلا معناه أو لم يفهم مراده، ومن حقه أن يعتذر، وليس معنى ذلك أن المشايخ الذين يسألهم ليس عندهم علم، ينبغي أن ينتبع لهذا، تريد تسأل يسأل بأمر واضح بين. فالشعر بعض الأحيان يكون صعب يعني فهم معناه، دراسي وضحكي وعرسي، هذا يحتاج إلى قاموس اللغة، ولذلك ينبغي أن يترفق بأهل العلم. وكان بعض المشايخ رحمهم الله إذا سئل بعض المسائل لا يجيب وهو يعرف الجواب، ولكن عقوبة للسائل، يقول: لأني أخشى الفتنة أن يكون سؤال المراد به يعني اختبار العالم الشيخ، وعلى السائل أن يترفق لأن العلم الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: تعود الناس في هذه الأيام تأخير وقت عشاء وليمة، فهل يجوز عدم تلبية الدعوة لهذا السبب؟ وجزاكم الله كل خير. الله المستعان. والله الحقيقة السهر في الزواجات من أعظم البلاء وأشده على الناس جماعة وفرادة، ولو أن الناس رفق بعضهم لبعض واتقى صاحب الدعوة ربه في الناس ولم يحملهم ما لا يطيقه، إذا دعا الناس يحدد وقتا مناسبا لحضورهم، لا يجحف بأن يعجل، وأيضا لا يجحف بأن يؤخر، عليه الوسط. ويا ليت الناس يتركون السهر في النكاح، يا ليت الأخيار يسنون سنة حسنة كما كان الناس في القديم، فتكون الوليمة ويكون الزواج في النهار لا في الليل. وأقسم بالله لو أن الناس تركوا زواج الليل لكفوا كثيرا من المشاكل والمصائب والمصاعب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. السهر في الليل يعطل الناس عن صلاة الفجر وحق الله عز وجل. السهر في الليل يحرج أبا زوج المرأة وأخو المرأة وابن المرأة أن يأتي يأخذها من النساء في الساعة الثالثة من الليل أو الساعة الثانية أو يأتي قبل الفجر بساعة، هذا أمر فيه من الحرج ما الله به عليم. وكثير من إسراف النساء ما وقع إلا بسبب السهر، فهي تلبس لباسا في النهار ولباسا في الليل، فلو أن الناس حزموا وحاول من هو قدوة أن يفعل ذلك لعل الله أن ييسر ذلك، فأصبح النكاح في النهار ما وجدت المرأة طريقا لهذا البدء، ويقتصر وقت الناس ويصبح النكاح له وقت محدد. نعم لا نضيق على الناس، وأيضا لا نرسل العنان على وجه ضرب من صالح الناس، فكم من امرأة تقف على أبواب قصور الأفراح لا تجد من ينقلها بسبب نوم زوجها أو تأخر ابنها، وكم من بيوت هدمت بسبب سوء الظن والتهم، حينما تبقى المرأة هكذا فيأتي أخذها كل من هب ودب. هذه مصائب عظيمة، من حقنا أن ننصح الناس وأن نذكرهم في ذلك، فإذا وجدت قدوة فإن هذا يحرك الناس إلى أن تعالج هذا الأمر وأن يكون هناك نوع من التعقل، ونسأل الله بعزته وجلاله يعين على ذلك. الحل أن يوضع وقت مناسب بعد العشاء بثلاث ساعات تعطي الناس ثلاث ساعات للحضور، وتقول مثلا ينتهي النكاح للساعة الزواج الساعة الثانية عشرة ولا الحادي عشرة، وانت يسر العاشرة طيب ما شاء الله تبارك الله. بعض الأحيان ينتهي العشاء الثامنة، فساعتين خير وبركة، هي كلها تدور حول المباركة، الأكل والمباركة، وهذا أبدا ساعة للأكل وساعة للمباركة وينتهي الأمر. أما أن يجلس الناس خمس ساعات والنساء في اللغط ينتظر زفة العروس وينتظر كيان العريس ويحدث من الضرر والفساد والفتن، ما الله به عليه. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. أما مسألة التأخر عن الدعوة، لا، ما يجوز لك التأخر، يجب عليك تذهب وتحضر إلى الوقت الذي تستطيع أن تحضر فيه، ثم تأتي إلى صاحب المساح وتقول له أنا لا أستطيع أن أسهر بعد الآن لأن صلاة الفجر تفوتني، فأسأل الله أن يبارك لك وأعذرني، وتتلطف وتنصرف. أما أن تمتنع فلا، تذهب وتعتذر عند وجود وقت الحرج بالنسبة لك، ولا يسقط عليك إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالإجابة، فإذا حضرت وطيبت خاطره فقد امتثلت ما أمرت به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول نذرت امرأة إلى ربها بصيام شهرين إذا تحققت ما تريد، فتحقق ما أرادت، وهي الآن حامل في الشهر السابع، وتقول لا أستطيع الصيام في حال الحمل ولا بعد الولادة، فهل تطعم وجزاكم الله كل خير؟ النذر إذا كان مطلقا أن تصوم أياما، قالت إذا شفى الله مريضي، هو النذر المعلق، أصوم عشرة أيام، هذا لا يتقيد بحال حملها، تنتظر حتى تضع حملها وتستطيع الصوم فتصوم. أما إذا قيدت وقالت بمجرد أن يقع هذا أصوم، حينئذ يرد الإشكال. أما لو أنها أطلقت ليست ملزمة، وظهر السؤال الإطلاق أنها أطلقت في نذرها فتنتظر حتى تضع حملها وتقدر على الصوم بعد ذلك. أما لو حددت وقالت إن شفى الله مريضي سأصوم من بعد يوم شفائه مباشرة خمسة أيام، فحينئذ إذا جاءها العذر ولم تستطع وحيل بينها وبين ذاك لأن خافت على نفسها، فللعلماء وجهان. الوجه الأول أنه يسقط النذر للعدل، بقول عليه الصلاة والسلام لا نذر فيما لا يملك، ومنهم من قال يسقط عنها النذر للعدل مطالبة، ولا يسقط عنها ضمانه بالكفارة، وهذا أحوط، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه سائلة تقول أنا أم أعاني من عقوق ابني لي، فهو لا يبالي بكلامي ونصحي له وخوفي عليه، وهو في أغلب وقته بين أصحابه وسفره، وأعظم من هذا أنه يقول إنه داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فوجهوا له النصيحة وجزاكم الله كل خير. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الأم نصيها وأنفسنا بتقوى الله عز وجل، ولا أستطيع أن أحكم على هذا الشخص خاصة وأنها تقول إنه داعية، لا أستطيع أن أقول أنه مخطئ، لأن الأم ربما بالغت في بعض الأشياء وظنت أنها حقوق لها، وغفلت عن حق واجب على هذا الداعية إلى الله عز وجل. فما دام أنه إنسان من طلبة العلم أو داعية كما تقول، فأرجو من الله أن يكون عنده تأويل، وننبه هذه الأم إلى أن من تعلم العلم وضبطه وأتقنه، واحتاجت الأمة إلى علمه، فإنه فرض عليه أن يعلم إذا لم يوجد غيره ممن يسد هذا الثغر، ويجب عليه أن يقوم بواجبه. ولكننا مع هذا نقول لهذا الأخ أن يتقي الله عز وجل، وأن ينظر إلى أمه، وأن يحفظ وصية الله عز وجل بالإحسان إليها، وإن الله يبارك للعالم في علمه، وللداعية في دعوته، وللطالب في طلبه، ولكل عبد في أمره ما بر والديه. فرضي الوالدين حري إذا رضي الله عنه أن يرضيه في الدنيا والآخرة، ولهذا نوصي أن يتقي الله عز وجل. وهنا ننبه على أمر في السؤال، كثيرا ما يرد في الفتاوى وقد يكون يعني سببا لسوء الظن بالناس، فالبعض مثلا يكتب في سؤاله أنا طالب علم وأفعل مثلا كذا من الأخطاء، فمثل هذه الأسئلة لو أن شخصا حضر في مجلس العلم وسمع شخصا يقول أنا طالب علم وأفعل كذا وكذا، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. إذا كان طالب علم لا يشين طلاب العلم، وعلى أيضا كل من يتعاطى الدعوة والتعليم أن ينتبه من مثل هذه الأمور، لأن يساء بها الظن بالأخيار والصلحاء، ولذلك بعض الأسئلة ما تكون عامة هكذا، فيأتي شخص مثلا يقول أنا مع طلاب العلم ومن طلاب العلم، ومن أنت حتى تقول لك طالب علم ما لم تكن طالب علم بحق، فلا تشين طلبة العلم، وهكذا إذا قالت إنه داعية إلى الله، فالدعاة إلى الله الذين هم قدوة وأهل، هم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، وهم الدعاة الصادقون الذين بدأوا بما فرض الله عليهم ما أوجب الله عليهم. فلا يظن أن مجرد قوله أنه يقول أنه داعية، قد يكون داعية يدعو الأشخاص في حيه، ولهنا في توسع في الأوصاف. ولذلك نوصي حتى بعض الشباب أنه لا يأتي يقول لأمي أنا داعية إلى الله، هذه تزكية، فلا يزكي نفسه، ولا ينبغي للشخص أن يضع نفسه في غير موضعها. إن من العلماء من رسخت قدمه واستنارت بصيرته علما وعملا وما عد نفسه من العلماء، وهو قد يكون من أئمة العلماء الذين هم أهل. ولذلك لا ينبغي تزكية النفس. ولقد عهدنا علماء وأدلاء، منهم من يقول لو حاسبني الله على كلمة شيخ التي يقولها الناس لي لهلكت، وإن والله لنقولها صادقين، لو حاسبنا الله عن كلمة شيخ لهلكنا. ما في أحد يزكي نفسه. فهذا التوسع في الوصف، شخص يأتي ويلتزم، يعني يلتزم بالطاعة، ثم بعد يوم يومين يبدأ يأتي بأشرطة لإخوانه وأصحابه، ثم بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع وضعوا له هالة ويقول هذا داعية إلى الله. ما ينبغي هذا التوسع، ينبغي ضبط هذه الألقاب وضبط هذه الصفات بأهلها، وهذا يفتح باب أن يساء الظن بمن هو أهل. ومن هنا ينبغي أن نضع الألقاب اللائقة التي فيها ثناء موضعها ممن هو أهل، وأن لا نستعجل في هذه الصفات، لا من أنفسنا حينما يقول لأمي أنا داعية إلى الله، ولا أيضا من الأشخاص الذين يحيطون بالشخص. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن التزكية بلاؤها عظيم، وما من أحد يزكي نفسه إلا حسبه الله على تزكية. حتى ورد في الحديث الصحيح أن صحابيا حضره الموت فأغشي عليه، فأصبحت زوجه تقول وفلان الذي فعل وفعل، وفلان الكريم، وفلان كذا. ثم لما أفاق قال هل قلت كذا وكذا، وهل قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم قلنا. قال ما زال الملك يضرب بي وينخسني، هل أنت كذلك؟ كل ما قالوا في الصفة لكز هل هو كذلك أو لا. وهذا يدل على أن ثناء الناس قد يورد الإنسان النهالك، فمن عرف قدر نفسه حفظ نفسه عن التزكية، وحذر منها وخاف منها وابتعد منها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فأوصي هذا الرجل أن يتق الله في أمه، وأن يحسن إلى والدته، وأن يبرها ولا يعقها، وأن يحسن إليها ولا يسيء إليها، وأن ينصفها من نفسه. فإذا طلبته أمه لحاجة، وهكذا الأخيار والصلحاء إذا جاء يسافر أو يذهب مكانا، فإن بر الوالدين مقدم، ولا يجوز أن يسافر إلا بإذن والديه. فإذا أذن له والداه بالسفر سافر، وإذا كان الوالدان يقول لا تسافر تجلس ولا تسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يرجع إلى والديه وأن يبر والديه، وليس هناك أفضل من كونه صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا معه. قال يا رسول الله قبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبوايا يبكيان، قال أتريد الجنة؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأبشكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. هذا يدل على أن بر الوالدين مقدم، وعلى كل من يريد الخير ويدعو إلى الخير ويكسب الخير أن يحقق هذا الأمر. أسأل الله العظيم وضعاف الكريم أصننا من الزلل، وأن يوفقنا للقول قول والعمل، وصلى الله أحبكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل رشاش البول الذي يرجع أثناء البول أكرمكم الله في دورات المياه أنه يعتبر من النجاسة المعفوية عنها وجزاك الله كل خير؟ إذا قعد لحاجته، إذا قعد الإنسان لحاجته، ينبغي عليه أن يختار الموضع الرخو الطاهر الذي إذا قضى فيه حاجته لا يؤذيه. وإذا كان الموضع نجسا فإنه يبول قائما حتى لا يصيب طشاش البول، ويتحقب في ثيابه وفي بدنه، فإذا أصاب طشاش البول الثوب فهو نجس متنجس. وحينئذ إذا تحقق من الإصابة له حالتان: الحالة الأولى أن يتحقق أنه أصاب الثوب فيجب عليه غسل المكان الذي أصابه، فإذا تحقق من الإصابة فهو على صورتين: إما أن يعلم المكان الذي أصابه البول، وإما أن لا يعلم بالضبط أين هو. فإذا كان يعلم نقول اغسله، جلس يقضي حاجته فأصاب طشاش البول طرف السروال الأيمن، نقول له اغسل طرف السروال الأيمن. لكن قال أنا متحقق أنه أصاب طشاش البول ثوبي ولا أعلم في أي مكان بالضبط، نقول له أرأيت القدر الأخير من السروال في حدود 5 أصابع؟ قال لا أكثر. قلنا لو أنك غسل في حدود شبر تتأكد؟ قال نعم. يغسل ما تيقن به أنه غسل النجاسة، هذا إذا تيقن، إما أن يتيقن الموضع فيغسله، وإما أن يتيقن القدر فيغسل بقدر ما يجزم أنه استوعب النجاسة. إذا شك وقال والله ما أدري هل أصاب الثوب البول أو لم يصب، هل أصابني من طشاش البول أو لم يصبني، فإن اليقين أنه لم يصبه البول، وهو طاهر، ولكن يستحب له أن يأخذ كفا من ماء وينضح به أسفل ثوبه، وهذا ما يسمى بطهارة المشكوك في نجاسته. والأصل فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: فقمت إلى حصين قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أغسل ما أرى وأنضح ما لم أرى. فهذا يسمونه نجاسة المشكوك فيها يدري فيه النضح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. الشيخ هذا الثاني يقول: متى يركع المصلي خلف الإمام، ومتى يرفع من الركوع خلف الإمام، وجزاك الله كل خير. السنة في المأموم أن لا يسبق الإمام، وأن لا يتأخر عنه تأخرا متفاحشا. وفي تكبيرة الإحرام والسلام ونحوها من الأركان الأمر أشد، فمن هنا قرر العلماء أنه تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، لأنه لا يمنع أن يسبق أثناء الموافقة، إنما يتأخر عنه بقليل. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا. وهذا يقتضي الفاء تفيد التعقيب المباشر، فإذا تأخر تأخرا متفاحشا فإنه لا يأمن أن ينقطع عن الإمام بهذا الركن. ومن هنا لا يتأخر تأخرا متفاحشا، ولا يسبق الإمام ولا يوافقه، وإنما يتأخر عنه بقدر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بيع الأرض التي لم أكمل دفع قيمتها ولم تفرغ لي، وجزاك الله كل خير؟ في المسألة الأولى، لعل السائل يقصد قضية رؤية الإمام وصوت الإمام، هي مسألة ذكرها العلماء في متابعة المأموم للإمام. من المأمومين من يسمع صوت الإمام ولا يرى شخصه، ومنهم من يرى شخصه ولا يسمع صوته، ومنهم من يرى شخصه ويسمع صوته. فهذه ثلاثة أحوال للمأموم. إذا كان المأموم يرى الإمام ويسمع صوته، فحينئذ قالوا يتقيد بالفعل مع القول، لأن بعض الأئمة يقول الله أكبر ثم لا ينحني إلا بعد انتهاء اللفظ، ومنهم من يقرن اللفظ بالقول. فإذا كان الإمام يقرن اللفظ بالقول ما عندك مشكلة، لأن القول يقع مع الفعل، فهو إذا قال الله أكبر للركوع اجتمع القول مع الفعل عند انتهاء الراء من أكبر، وعلى هذا لا إشكال لأنه يرى الإمام ويسمع. لكن المأموم الذي يسمع الإمام ولا يراك الأعمى، أو من كان خارج المسجد، فإنه يسمع تكبير الإمام ولا يراه. فإذا كان الإمام يتأخر عن القول، فحينئذ ربما اغتر المأموم بقوله فسبق في فعله الإمام. ومن هنا ينبغي أن يحتاط المأموم في هذا، وهذا الذي جعل العلماء يقولون على الإمام مسؤولية في موافقة قوله لفعله، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر استوعب ذكر القول الفعل، وهذا أبلغ ما يكون في الإمامة وأصح ما يكون في فقهها. أنك إذا أردت أن تعرف فقه الإمام فانظر إلى انضباط قوله مع فعله، وبهذا ينصح للناس. وأما الذي يسمع مثل ما ذكرنا الأعمى الذي يسمع صوته ولا يرى فعله، فإن علم عن الإمام أنه لا يتأخر فعله عن قوله فلا إشكال، وإن علم أنه يتأخر يحتاط. والعكس، فإن كان يرى شخصه ولا يسمع قوله مثل الذي في الصف 30 أو 40 وليس هناك جهاز للتسميع، فإنه يرى شخص الإمام إذا قام مثلا بعد التشهد الأول يرى فعله ولكن لا يسمع صوته. فهل العبرة بالصوت أو الفعل؟ الذي عليه العلماء أنه يحتاط ويقدر، إذا كان يعلم الإمام ويعرف طريقة الإمام لا إشكال، أما المشكلة إذا كان لا يعلم منه الموافقة. فإذا كان لا يعلم منه الموافقة فإنه يقدر زمانا قليلا للقول ثم بعد ذلك يبادر، وهذا أشبه ما يكون في متابعة المأموم للإمام، والله تعالى أعلم. مسألة بيع الأرض، ما حكم بيع الأرض التي لم أكمل دفع قيمتها ولم تفرغ لي؟ الأرض إذا باع شخص لآخر أرضا، قال له بعتك هذا المخطط أو هذه القطعة رقم كذا في مخطط كذا وهي معلومة أو موصوفة وصفا تتميز به، ونظر إلى الأرض وجاء واستلمها أراه إياها ثم مكنه منها، وبقيت قضية الإفراغ، تصبح قضية الإفراغ طبعا إذا استلم الأرض العقد بالإيجاب والقبول، وهذا بلا إشكال أن قول بعتك وقول الآخر اشتريت أنه عقد شرعي، وبه يثبت العقد ويلزم الطرفان، يلزم البائع بتسليم المثمن ويلزم المشتري بتسليم الثمن، هذا أصل عند العلماء، وهو الذي عناه الله بقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد هو الإيجاب والقبول، الإيجاب بعت والقبول قبلت أو اشتريت. قضية إذا ثبتت الملكية ومكنه من الأرض واستلمها فإن له أن يبيعها، ولكن مسألة الإفراغ والعقود هذه مسألة الاستيثاق، أما العقد واقع بالإجابة والقبول، ولذلك حتى الاستيثاق يقف على الإجابة والقبول السابق. ومن هنا لو قالوا اتفقنا من قبل فإن القاضي في الإفراط يذكر ما اتفق عليه قبل أن يأتيه، وهذا يدل على أن العقد ليس في حال كتابته، هذا الكتاب يسمونه الاستيثاق، كتابة استيثاق الصك ونحوه. أما من حيث الأصل في الملكية الشرعية التي ترتب عليها الأحكام الشرعية فهي قائمة على الإيجاب والقبول، وبهذا يتحقق عقد البيع ويقع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هو الوشم وما حكمها، وهل نقص على اليد أو على الجلد إذا نجرح نفسه من الوشم، وكيف أعمل إذا كان علي مثل هذا النقص وهو اسم أو حرف، وجزاك الله كل خير. الوشم محرم وهو من كبائر الذنوب، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات والنامصة والمتنمصة والمتفلجات بالحسن المغيرة في خلق الله، فهذه من كبائر الذنوب. والوشم غرز الإبرة في موضع ثم حشو الموضع بالكحل ونحوه، يكون الوشم بالكتابة ويكون الوشم بالصور، وأشد ما يكون بالصور لأنها محرمة شرعا، والوعيد فيها ثابت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لعن المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقالوا لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وهذا يدل على حرمة الوشم، وأنه بالتصوير كما ورد السؤال أعظم، وهو كبير من كبائر الذنوب في الفاعل والمفعول به. فالمفعول به إذا كان يعلم ومكلف فإنه آثم ومرتكب للكبيرة. أما الحكم الشرعي فقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الإجارة على الوشم، وأن ما لها سفك ليس من حق الواشم أن يأخذ أجرة، ولا من حق الشخص أن يمكن الواشم. وما الذي يجب لو كان فيه وشم؟ إذا كان فيه وشم الواجب عليه أن يزيله، ونص على هذا الأئمة كالإمام النووي رحمه الله والإمام بن قدامة، وقالوا بشرط ألا يترتب على الإزالة ضرر أكبر، فإن كانت إزالة الوشم يمكن بدون وجود ضرر أكبر فإنه يجب إزالتها، ونص على هذا خاصة في باب رد الشهادة في القضاء، وذكروا منها مسألة إزالة الوشم، وأيضا ذكروها في الطهارة ونبهوا على أنه يجب إزالة الوشم. لكن إذا وجد ضرر، مثلا إذا جئنا نقلع الوشم تشوه المكان، ولا ينقلع الوشم إلا إذا قلعت الجلد وقلع شيء من اللحم حتى يزول الوشم بأثره، فيبقى ندبات وتتشوه الخلقة، ولربما يتضاعف هذا الجرح ويحصل منه ضرر، أو قال الطبيب لا نستطيع إلا بضرر أكبر، فحينئذ يغتفر ويخفف في تركه في قول بعض العلماء رحمهم الله. إذن لا يجوز فعل الوشم، وإذا فعل الوشم تجب إزالته إلا إذا ترتب الضرر الأكبر في اختيار بعض العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يشرع لمن فاتته أذكار الصباح ولم يتذكر إلا بعد الظهر أن يقضيها، وجزاك الله كل خير؟ الأذكار المقيدة بزمان تفوت بفوات الزمان، ولذلك ليست لم يرد نص في قضائها، وهي مقيدة بمواقيتها، والأصل عند العلماء أن العبادات المقيدة تبقى على تقييدها وتفوت بفوات ذلك القيد، ومن هنا يشرع ذكرها في موضعها وينتهي أمدها بانتهاء زمانها الذي قيدها به الشرع. أو يقول: اللهم بك أصبحنا، وهو لو قال: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، مثلا عند أذان المغرب، لو أنه تذكر هذا في نص الليل يقول: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، ومن منتصف الليل يدبر الليل، ما يتأتى أن يكون له وجه للقضاء. لكن بالنسبة للتعاويذ، إذا كان مثلا معوذات ونحوها، له أن يتحصن بها لعموم، لأن لها أصل عام من التحصن، وأما كذكر فإنها مقيدة بزمانها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من صلى بالليل 4 ركعات وجلس للتشهد بعد الركعتين الأولى، فهل يقول التشهد كاملا أم النصف الأول منه فقط، وجزاك الله كل خير؟ إذا صلى في الليل 4 ركعات فالسنة أن يصل 4 بدون تشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل ما فوق الاثنتين ببعضه ولم يجلس إلا في آخره، وصحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتشبه بالفريضة، وإنما يصلي 4 ركعات وراء بعضها ولا يجلس إلا في الركعة الرابعة الأخيرة ويقرأ التشهد كاملا، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصليها 4، وفي حديث أم سلمة لم يجلس إلا في آخرها، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر ب9، ولو أن يصل 9 ركعات ببعضها ويجلس في آخرها. وهذا في حالة ما إذا كان الشخص عنده مثلا ورد، مثلا يقرأ إذا فرضنا 5 أجزاء 6 أجزاء أن تيسر 7 أجزاء، طبعا إذا أراد أن يقوم الليل ويطيل في قراءته، إذا صلى مثلا من عادته أن يقوم الساعة 2 والفجر مثلا على 2:30 مثلا الفجر على 5، ففي هذه الحالة لو أنه قام الساعة 3 النصف ساعة التي فاتت فربما يؤثر فيها التشهد والقعود للتشهد، ولذلك يختزل هذا الوقت من أجل أن يصل الركعات ببعضها فيحصل أطول قدر من القراءة، وطول الوقت في القراءة أفضل من كثرة السجود. وهذا مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، فهذا أفضل ما يكون، ولذلك يصل الركعات ببعضها ويختزل يلغي التشهد، وهذا من باب الرفق وهو من سنة التنوع. إن كان الوقت طويلا صلى ركعتين ركعتين يسلم من كل 2، واختلف العلماء هل الأفضل الفصل والوصل، والأقوى أن الأفضل الفصل أن يصل بتسليم، لأنه يحصل فضيلة التشهد وفضيلة الدعاء والذكر وزيادة العمل، وهذا أكثر أجرا. ومن العلماء من قال الوصل أفضل لقولها يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وعلى كل حال ما ذكرناه والأوجه، والله تعالى أعلم. أثابك الله فضيلة الشيخ. هذا سام يقول: هل النكاح عائق عن طلب العلم؟ وهل من حق الوالد منع ولده بهذه الحجة؟ وجزاكم الله كل خير. النكاح لا يمنع من طلب العلم، وعلى كل إنسان يعلم أن العلم لا ينال بالجد ولا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكنه فتح من الله يفتحه على عبده الذي يتقيه. فمن أخلص لله عز وجل وصدق الرغبة في محبة العلم ووجد عالما وجد واجتهد، فإنه سيبوأ في العلم عاجلا أو آجلا. فهذه الأمور مجتمعت لعبد إلا رزق العلم والعمل. والعلم ليست العبرة فيه بالكثرة، وإنما العبرة فيه بأمرين: النفع والبركة. النفع أن ينتفع به الإنسان في نفسه، والبركة أن يضع الله له البركة. فكم من رجل علم قليلا من العلم النافع وبارك الله له فيه، بلغ به شأوا لم يبلغه كثير من العلماء الذين لم يبارك لهم في علمه. قد تجد الرجل يحفظ جزء عنه ويجلس في مسجد من المساجد يحفظ هذا الجزء ويضبط ويتقنه على يد إنسان من أهل العلم، ثم يجلس يعلم الناس جزء عنه لا تغيب عليه شمس يوم إلا بملايين الحسنات ومثاقيل الأجور، وهو خاشع متخشع يريد وجه ربه، ثم يعلم هذا السورة فلا ينطق بها لسان ذلك المعلم إلا كان له مثل أجره. فهذا برك له في علمه. وتجد الشخص ينال الدكتوراه وينال الشهادات العالية ويدخل المسجد ويدخل السوق ويرى أخطاء الناس قل أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ولربما جلس في مسجده بجواره الرجل يقرأ القرآن يخطئ فيه ومع ذلك لا ينصحه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من نزع البركة في العلم. فالواجب على الإنسان أن يحرص على العلم النافع المبارك، نسأل الله أن يأتينا ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للسؤال الوارد عن طلب العلم والنكاح، الواقع إذا كان طالب العلم تيسر له أن يتزوج فإنه يبادر بالنكاح، وهو أغض لبصره وأحصن لفرجه. وعلى الوالدين إذا تيسر ذلك وأمكن أن يزوج الولد عند بلوغه وعند وخوف الفتن صيانة له من الفتن، فلا شك أن هذا أفضل وأمكن، لأن يتفرغ قلبه للعلم وأن يستفيد من العلم، ولو أن النكاح شغله لكنه سيكون أكثر راحة وطمأنينة. والنكاح يعين، خاصة إذا وفق امرأة صالحة تعينه على طلبه للعلم. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، في قوله غسل واغتسل قالوا غسل لنفسه، اغتسل لنفسه وغسل لزوجه، بمعنى أنه يجامع زوجته قبل أن يخرج للجمعة. قالوا لأنه إذا فعل ذلك سيقبل على الجمعة التي فيها المواعظ والذكر، فيكون قلبه بعيدا عن الفتن، وهذا أصفى ما يكون وأنقى ما يكون لوعي الوحي حينما تطفأ غريزة الإنسان. لكن إذا كان الإنسان لا يتيسر له النكاح في أثناء طلبه للعلم، فعليه أن ينزع نفس التفكير في شهوته، لأن التفكير في الشهوات من يثير قضية الزواج، وهو عاجز عن الزواج يفتح على نفسه باب الفتنة. ولذلك من التهى بالعلم أنساه العلم كل فتنة وشغله عن كل فتنة، وللعلم لذة والعلم جنة، من دخلها نسي كل شيء. ومن يعرف العلم معرفة تامة كاملة يدرك ذلك، لكن ليس معنى هذا هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تركها. ولو فعل ذلك من ينتسب للعلم، فالعبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، فالعلم لا يمنع انفاع الزواج، والزواج لا يمنع عن العلم، والمهم فقط ان يختار الزوجة الصالحة وان يوفق في الاختيار وان يضبط نفسه في نكاحه. فاذا كانت حياته الزوجية منضبطة ومرتب لاموره، والزوجة تعرف انه طالب علم وتعرف انه يريد مرضاة الله عز وجل بهذا العلم، اعانت، وعليه ان يحتاط في اختيار من يناسبه حتى يكون ذلك ابعد عن المشاكل. لانه اذا نكح امرأة لا تعرف قيمة العلم ولا تعرف حق العلم، احدثت له المشاكل واوقعته في ضرر كبير وشغلته عن العلم، ولربما فتحت عليه باب فتنة. وعليه ان يأخذ بالاسباب في نكاح المرأة الصالحة التي تعينه على طلب العلم وتساعده على ذلك. الله تعالى اعلم. أحبك الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نريد منكم ان تذكرونا بشيء من سخ الاخوة، حيث ان في هذا الزمان بعض الناس يبني علاقته مع اخيه على غير اساس، على غير اساس صحيح، كمصلحة مثلا او امر من امور الدنيا، فاذا ذهبت المصلحة او صار مع اخيه شيء من الخصومة لسبب دنيوي نسي كل ما كان بينه وبين اخيه من مودة فهجره وعاداه، وجزاك الله كل خير. اولا، لا اخوة دائمة تامة كاملة الا الاخوة في الله، وهذه الاخوة في الله وهي اخوة الدين واخوة الاسلام تبقى حتى بعد الموت وتنفع في الاخرة. ولذلك يصلي المسلم على اخيه المسلم، يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويترحم عليه ويشهد جنازته ويدفنه ويساعد في دفنه حتى يغبر يده بتراب قبره، وفاء لهذه الأخوة. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يحث التراب على قبر الميت، وفاء لهذه الأخوة التي بينه وبين أخيه في الله عز وجل. ثم تبقى هذه الأخوة شافعة نافعة، فالمسلم يترحم على إخوانه المسلمين ويدعو لهم، والأخ الصادق في أخوته الذي لا ينسى إخوانه بعد وفاتهم فيترحم عليهم ويدعو لهم بعد موتهم، خاصة في قيام الليل وفي مضان الإجابة يذكر إخوانه وخلانه الذين كانوا معه، وأنهم أشد ما يكونون حاجة إلى دعائه واستغفاره. فالأخوة الصادقة تتمثل، هذه الأخوة المباركة تتمثل في أصول: أولها أن يكون السبب الباعث على الأخوة هو الله والدار الآخرة، يحب لله وفي الله وطلبا في مرضاة الله في الدنيا والآخرة. فإذا كان السبب الباعث على المحبة هو الدين فهي أخوة إيمانية، مثل أن يرى أخاه من طلاب العلم فيحبه لأنه طالب علم، يرى حريصا على تذكير المسجد يحبه لأنه حريص، يرى يتصدق يحبه للصدقة، يعني يحبه لسبب ديني وليس لسبب دنيوي. السبب الباعث أن يكون دينيا محضا. ثانيا، أن تكون هذه الأخوة تعلم أخاك أنك تحبه في الله، كما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك: من أحب أحدكم، إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلم، فيقول له إني أحبك في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن كلمات تقولهن الحديث. ثالثا، إذا أحببته دعوته إلى كل خير ونهوته عن كل شر، وهذا حق الأخوة، فإذا رأيته على طاعة ثبته وإن رأيته على تقصير نصحته. الأمر الرابع، ينبغي على الإنسان أن يحفظ حق أخيه في المشهد والغيبة، في المشهد لا يستهزئ به ولا يتهكم به، حتى ولو رأيته أثناء مزحك يضحك، فكم من ضحكة في الوجه وهي جراح في القلوب. فالأخ الصادق في أخوته لا يستهزئ بإخوانه، ويحرص دائما على محبتهم ومودتهم، حتى ولو رأى منهم بعض الأشياء التي تضحك فإنه يحرص على أن لا يجرح خواطرهم بذلك، ويحفظ حقهم غائبين فلا يذكرهم إلا بخير، ولا يغتابهم ولا يلمزهم ولا يفشي أسرارهم، بل يحفظ حقوقهم غائبين حاضرين. فإذا فعل ذلك حفظ الله عرضه وستره كما ستر إخوانه المسلمين، ووضع له القبول بين الناس. هذه كلها أمور من دعائم الأخوة في الله عز وجل، وجماع الخير كله في تقوى الله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرزقنا محبة عباده المؤمنين، وصلى الله. أسابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من صلى خلف الإمام الذي لا يرفع صوته بقراءة الفاتحة والتكبيرات، هل يجوز له أن يغير نيته ويخالفه؟ وجزاك الله كل خير. لا يشترط سماع المأموم لقراءة الإمام في صحة الصلاة، ولا يشترط سماع للتكبيرات، بدليل أنه ربما كان في طرف الصف، كما في القديم ما في أجهزة تبلغ صوت الإمام، فكان الصحابة يصلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 100,000 كما في حجة الوداع. الشاهد أنه لا يشترط في صحة الاقتداء سماع صوت الإمام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله بالنسبة لدرس العمدة سيبتدئ في بداية رمضان، طبعا الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل سنبين مواعيد الدرس، سيستمر الدرس، لكن هل يستمر يومين أو يوم الجمعة اللي هو اليوم الأصلي للدرس؟ درس عمدة الفقه. فأيام هذه الأسبوع نعتذر عن درس العمدة، وإن شاء الله من الجمعة القادمة في ليلة الجمعة سيكون الدرس عقب التراويح، سيكون الدرس في رمضان إن شاء الله عقب التراويح مباشرة أمكن. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله خالصا لوجه كريم موجبا للرضوان العظيم. ما ورد في السؤال من اشتراط سماع المأموم للإمام، قلنا لا يشترط، فلو صلى وهو لا يسمع الإمام في قراءته وتكبيراته فصلاته صحيحة إذا علم انتقال الإمام. وإذا كان قريبا من الإمام وصوت الإمام ضعيفا لمرض أو كبر سن فالصلاة صحيحة، حتى ولو كان الإمام يسمع نفسه ويسمع من بجواره، ولكن لا يستطيع أن يسمع من في الصف أطراف الصف الأول ومن في الصف الثاني، فهذا كله تصح فيه الصلاة، ولا يفارق المأموم الإمام إلا من عذر، فإذا وجد العذر الموجب للمفارقة جاز له أن يفارق، كما لو أحدث الإمام ولم يستخلف إنه يفارقه، أو لحن لحنا يحيل المعنى وفتح عليه فأصر على الخطأ في الفاتحة فإنه يفارقه إذا لم يستجب لإصلاح الخطأ، ونحو ذلك من الأعذار الموجبة لمفارقة المأموم لإمامه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول: بعد أيام يطل علينا شهر كريم، شهر رمضان، شهر العتق من النيران والطريق إلى الجنان والفوز برضا المنان، فهل نصحتنا إلى اغتنام أوقاته وجزاك الله كل خير؟ نسأل الله العظيم أن يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا رمضان، أن يجعلنا ممن صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. إن من نعم الله عز وجل على عبده أن يبلغه هذا الشهر الكريم بعفو وعافية، آمنا في وطنه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، عفيفا عن الناس. إن من نعم الله عز وجل أن يمد الله في عمر الإنسان حتى يزيد في صحائف أعماله من الخير، يزداد من الخير حتى يزداد من الخير والبر والطاعة لله عز وجل. هذا الشهر الكريم مقامه عظيم وفضله عظيم، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله شرف هذا الشهر على سائر الشهور بنزول القرآن فيه، وشرفه بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصيام. وعبادة الصوم ينبغي للمسلم أن يتهيأ لها وأن يعرف ماذا يريد منه الله عز وجل بصيام شهر رمضان. وإن أعظم الأشياء التي يريدها الله من عباده في هذا الشهر أن يتربوا على الإخلاص لله عز وجل. 30 أو 29 يوما تأخذ بمجامع القلوب إلى ربها بالإخلاص، وترك النفاق وترك الرياء والمدح والسمعة والثناء، لكي يعرف الإنسان كيف يعامل الله سبحانه وتعالى. يستطيع أن يأكل ويشرب ولا أحد يعلم به، ولكنه يخاف الله رب العالمين، فيمكث ممتنعا عن طعامه وشرابه لوجه ربه حتى تقوى فيه هذه المعاني، وحينئذ خليق بكل من يريد أن يدخل عليه شهر رمضان يهيئ نفسه بالإخلاص لله عز وجل، وأن يعلم أن هذا الشهر يراد به تربية النفوس على العبادة، أن يكون عبدا لله لا لأي شيء سواه، وأن يسأل نفسه في كل لحظة لمن يتكلم ولمن يعمل وما الذي يريده من قوله وعمله. وصدق الحسن رحمه الله حينما قال: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. يتهيأ المسلم شهر الصيام والقيام بالتوبة النصوح والكف عن المظالم والبعد عن أذية المسلمين، لأن الرحمة يحال بين العبد وبينها بسبب الذنوب، فقد يسب أو يعق والديه أو يؤذي يقطع رحمه أو يؤذي عالما من علماء المسلمين حيا أو ميتا أو يؤذن وليا فيؤذنه الله بحرف، فيحال بينه وبين رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيحرص الإنسان قبل دخول رمضان على أن يكون خفيف الحمل من ذنوب الناس، لأن العبادة إذا دخلتها خفيف الحمل من الذنوب بورك لك فيها وانشرح صدرك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فالخطايا تحول بين الإنسان وبين الخشوع والخضوع والقبول من الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فيدخل رمضان وقد تحلل من المظالم، وينظر حقوق قرابته وحقوق جيرانه وحقوق من يعامل من العمال والموظفين والمستخدمين، يحاول أن يكون خفيف الحمل حتى إذا غفر ذنبه خرج من رمضان كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. أما إذا دخل رمضان وقد تحمل مظالم الناس فإنه يغفر له ما بينه وبين الله، لكن الذي بينه وبين الناس لا يغفر إلا إذا تحلل من المظالم. هذا أمر ينبغي أن يوصى بأن يدخل رمضان وهو خفيف الحمل من الذنوب والخطايا. كذلك النقطة التي يوصى بها الإنسان عند دخول شهر رمضان أن يحرص على التهيئ لهذه العبادة بالسنة والعلم، أن يعلم كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الفريضة كيف أمر الله أن نصومها. أمر الله أن نمسك عند بزوغ الفجر، فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا نص صريح على أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب كما أمره الله عند بزوغ الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن المؤذن أمسك كما أمره الله. يمسك عن طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله كما قال تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجلي. كذلك أيضا يبتعد عن الأمور التي تثير غريزته وشهوته حتى يلقى الله عز وجل بصيام كامل تام، لأن صيامه جنة تحول بينه وبين النار. ألا وإن من حفظ لسانه وفرجه وجوارحه وأركانه عن أذية المسلمين فحري أن يقبل الله صومه، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. سيعف في لسانه، وإن سابه أحد أو شاتم قال إني صائم إني صائم، فيتعلم ما هو حق هذا الصيام. كذلك النقطة الأخيرة التي يوصى بها الإنسان أن يحرص قدر استطاعته على تفريج كروبات الناس والإحسان إلى الناس في شهر رمضان من تفطير الصائم، وحتى إعانة الصائم على صومه، مثل إذا علم أن هناك أسرة أو أيتام أو أرامل أو محتاجين فرج كروبتهم في شهر رمضان، وأعان البالغ منهم والمستطيع للصوم على صومه بسحوره وطعامه. من الناس من يوفق إلى جلب أرزاق الناس وأوقاتهم في شهر رمضان فيعينهم على هذا الركن العظيم ويكفيهم المؤونة قربة لله عز وجل. ومن الناس من يسعى في كفكفة دموع اليتامى وجبر قلوب الأرامل والثكالة. نسأل الله العظيم رب العرش كي يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، ونسأله بعزته وجلاله يوفقنا للخيرات اتباع الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ابتليت بصاحب العمل الذي أعمل فيه لأنه رجل مماطل في تأدية الحقوق وعرف عنه بالنصب والخداع، وهذا ما يرقني، وبما أني أعول أسرة كبيرة بحثت عن عمل آخر وجدت عمل ولكنه خارج المدينة، وصاحب العمل الجديد يمتاز بحسن الخلق والالتزام وأيضا يعطي مرتب أعلى من مرتب الذي عليه الآن بالمدينة، فهل توصيني أن أترك العمل بالمدينة وأذهب للعمل بمدينة أخرى وجزاك الله كل خير؟ هذه فتنة، هذا امتحان من الله عز وجل لك، هذا امتحان من الله لك. المدينة فيها لأوى وفيها شدة وفيها ضنك وبلاء واختبار، لأن من صبر على لأوائها كان له النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا يوم القيامة، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا يوم القيامة. هذا فضل عظيم لمن ابتلي بلأوى المدينة وصبر عليها. لأواء المدينة تكون طالب علم تتكالب عليك الهموم، تكون عالم يتكلم فيك الناس تضيق عليك الحال، تكون صاحب عمل تبتلى بصاحب العمل، وإن سلمت من صاحب العمل ابتليت بالناس، وإن سلمت من الناس من صاحب العمل ابتليت بجار. لابد من الابتلاء والاختبار. وكيف ترفع الدرجات وتكفر الخطيئات وتضاعف الأجور والحسنات بغير البلاء؟ وكيف يظهر نفاق المنافقين وإيمان المؤمنين وثبات الثابتين إلا بمثل هذه الفتن والمحن؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب فيقول هذا منافق هذا مؤمن، ولكن حينما تأتي فتن الدنيا ومحنها هي التي تظهر معادن الناس. فإذا صب البلاء على العبد أوذي من الناس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وإذا قيل له أوذي في ماله وولده قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وفوض أمره إلى الله جل جلاله وثبت وقوى وتقوى بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبحانه وتعالى. فكانت له عاقبة الدنيا والآخرة. أخي في الله، هل اعتبرت برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن وطئت قدمه المدينة والبلاء يصب عليه؟ هل اعتبرت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخلوا المدينة من أول ما دخلوها والحمى يصاب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل منهم يهلي ولا يدري ماذا يقول من شدة وطأة الحمى عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صحح الحد بيمين المدينة، فأصبحوا يتحننون إلى مكة، يحنون إلى مكة كما في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. هذه من اللأواء في المدينة. مكث عليه الصلاة والسلام في المدينة ما يمر عليه يوم إلا وهو يبتلى بجواره المنافقون، بجوار اليهود، يكاد عليه الصباح وعليه الصلاة والسلام صباحا ومساء، عشيا وإبكارا، يصبح بالبلاء ويمسي بالبلاء، ولكنه مات وهو سيد الأولين والآخرين. وما زاد هذا الخبث من أهل النفاق والكيد والأذية والإضرار: لن يزد الطيبين إلا طيبة، فانصاع الطيب من طيبة وممن طابوا في المقام بها، إنها طيبة إنها طابة كم في خبثها، وينصاع طيبها كما في الصحيح. فكيف يظهر الطيب؟ يظهر بالدعوة، يظهر بالصبر والثبات. هذه محنة وابتلاء، إن شئت صبر وأرجو لك الخير وحسن العاقبة، ولكن إذا كان هذا الصبر يضيع حقوق الأولاد ويعرضك لا قدر الله لأمور من الحرام أو أمور تؤذيك وتضرك وتصل بك إلى الحرج، فلا بأس، حينئذ تكون مضطرا إلى ما أنت عليه ولا تنقطع عن المدينة. لكن أن تخرج عنها من أجل ضيق العيش فيها أو من أجل قلة الراتب فيها، فوالله ثم والله لن تأخذ فيها قليلا ولا كثيرا إلا بورك لك فيه، ووالله ثم والله لن تخرج منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: والله والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها، يعني من المدينة، رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منك. وقال: تفتح الشام فيأتي أقوام يبسون، يعني يسوقون الإبل، يقولون لقراباتهم: هلموا إلى الرخاء، هلموا إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولما فتحت الشام عتبت امرأة عبد الله بن عمر كما في الرواية الصحيحة عنه، فقد حركتها أن يخرج إلى الرخاء وإلى النعمة، فقال: اقعدي لكع، اقعدي لكع، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح الشام فيأتي أقوام يبسون، يعني يسوقون الإبل للسفر إلى الرخاء، ويقولون: هلموا إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فاصبر على لأواء المدينة، واعلم أن العبرة بالعواقب. لو ملئت كفاك من أموال الدنيا هل تجد بذلك السعادة؟ لو ملئت كفاك وحجرك وملئ دارك من أموال الدنيا هل تجد السعادة بذلك؟ لو كانت السعادة بالذهب والفضة وما جمع الناس لكان أسعد الناس قارون وقد أشقاه الله بماله. فانظر رحمك الله ما هو أسعد لك وأسعد لولدك وأحظ وأتقى لربك وأحظ لك وأتقى لربك أن تنظر إلى هذه المدينة، واحمد الله عز وجل أن الله اختارك من بين ملايين البشر من أجل أن تكون ساكنا في المدينة. لو أن كل شخص ولو كان عاملا فيها وهو شرف، ولو كان يرفع قمامة المدينة وهو شرف له، ما دام أنه يبحث عن حلال أحله الله له، لو أنه شعر أن الله عز وجل خصه من بين الأمم التي تفطرت قلوبها أن تصل إلى المدينة وما وصلت، لحمد الله على ما هو فيه. يحمد الله جيران المدينة وسكان المدينة وأهل المدينة ومن حل مقيما في المدينة على كل ثانية، فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، فضلا عن أيام وأسابيع، أن الله أكرمهم بها. أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب. هذه دار الإيمان، هذه دار التوحيد، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: